السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني. سنتناول اليوم الدرس الثاني من الوحدة الأولى، وعنوان درسنا سورة النحل، الآيات الكريمة من الآية 68 إلى الآية 72. يقع درسنا في صفحة 14. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: تلاوة الآيات الكريمة من الآية 68 إلى الآية 72 تلاوة صحيحة، بيان معاني المفردات والتركيب الواردة في الآيات، تفسير الآيات الكريمة تفسيرا سليما، تمثل التوجيهات الواردة في الآيات الكريمة، حفظ الآيات الكريمة غيبا. سبق وأن تعلمنا أعزاء الطلبة أن الله عز وجل أنعم على عباده بكثير من النعم، فالإنسان يدين لله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة في نفسه، في خلق الإنسان، في الكون الذي يحيط بهذا الإنسان، وفي البيئة التي يعيش فيها، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا أحل للإنسان الاستمتاع بما رزقه الله سبحانه وتعالى من طيبات الطعام والشراب واللباس، ما دام هذا الاستمتاع ضمن حدود الشريعة ولا يخالف أحكامها ومبادئها. أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بشكر النعم وأداء حق الله سبحانه وتعالى فيها، ومن ذلك الزكاة، ومن ذلك الصدقات. وقال ربنا سبحانه وتعالى في ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الإنسان للنعم باب لزيادة هذه النعم، وسبب لزيادة النعم والبركة في النعم. أيضا وجهنا الله عز وجل إلى التفكر فيما سخره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فنتفكر في الكون، في موجوداته، في النعم، في المخلوقات، حتى نزداد إيمانا بقدرة الله عز وجل، وحتى نزداد يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق التوحيد والعبادة. إذا علل: حثنا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر فيما سخره الله لنا في هذا الكون، الإجابة: لنزداد إيمانا بقدرة الله، ولنزداد يقينا باستحقاق الله عز وجل للتوحيد والعبادة. أتدبر وأستذكر، أتدبر قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ثم أستذكر مع أفراد مجموعتي بعض نعم الله علينا في أنفسنا وأثرها في حياتنا. يعني هذا السؤال إجابته واسعة. نعم الله سبحانه وتعالى علينا مختلفة، متعددة، لا تعد ولا تحصى، سواء في الطعام، سواء في الشراب، سواء في اللباس، سواء في الأب نعمة، الأم نعمة، الإخوة نعمة، الأخوات نعمة، الأبناء نعمة، العائلة نعمة، المال نعمة، الماء نعمة، الكهرباء نعمة، الطاقة، كل هذه نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا. مثل هذا السؤال أتدبر وأستذكر، بما أنه إجابة واسعة وغير منصوص عليها في الكتاب، يعني هذا السؤال قد لا يكون مطلوبا معنا في اختبار الثانوية. إذن موضوعات الآيات الكريمة التي سنتلوها بعد قليل هي أربعة موضوعات. الآيتين 68-69 بيحكوا عن عظمة الله في خلق النحل، الآية 70 تتحدث عن عظمة الله في خلق الإنسان، الآية 71 تتحدث عن نعمة الرزق، الآية 72 تتحدث عن نعمة الزواج والتكاثر والطيبات. تعالوا الآن أعزائي الطلبة نستمع لتلاوة الآيات الكريمة بإنصات وخشوع، نحاول أن نحاكي تلاوة المعلم لهذه الآيات مع تطبيق ما تعلمناه سابقا من أحكام التلاوة والتجويد. نستذكر أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. الكلمات الملونة باللون الأحمر كما نرى مفردات مهمة، هذه المفردات معانيها موجودة على يمين الشاشة. أوحى بمعنى أرشد وهدى، الوحي هنا بمعنى الإرشاد والهداية. يعرشون يعني يبنون معرشات أو غير ذلك. ذللا يعني مسهلة، مذللة، مسهلة. أرذل العمر أضعف العمر. براد رزقهم بمعطيه. يجحدون الجحود من الكفر، فمعناها يكفرون. سورة النحل أعزاء الطلبة سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. عدد آياتها 128 آية، بدنا نكون عارفين عدد الآيات. سميت بذلك لأن الله تعالى ذكر فيها النحل دون غيرها من السور. إذن هنا ممكن يجيني مقطع من الآيات ويحكي لي هذه الآيات من سورة فراغ لتكمل، نقول له سورة النحل. أو ممكن يجيب لي مقطع من الآيات يقول لك هذه الآيات من سورة النحل وهي سورة مكية ولا مدنية، عدد آياتها 128 182 218 إلى غير ذلك. فبدنا نكون عارفين هذه المعلومات. لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لأن الله تعالى ذكر فيها النحل دون غيرها من السور الأخرى. الآيات الكريمة أعزاء الطلبة من سورة النحل تبين لنا مجموعة من الأمور التي تدل على عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. الموضوع الأول عظمة الله عز وجل في خلق النحل، هذا جاء في الآيتين 68 و69. هاتان الآيتان تبينان قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق النحل، أيضا ما يمد به النحل الإنسان من غذاء ومن دواء. فالآية 68 بدأت ببيان أن الله سبحانه وتعالى أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إنه الله عز وجل أرشد النحل وهدى النحل أن تتخذ مساكن اللي هي الخلية تبعتها تضعها في الجبال أو الشجر أو ما يبنيه الناس لها من بيوت. يعني النحل يعيش في الجبال، والنحل يعيش على بعض الأشجار، والنحل يعيش في الخلايا التي يبنيها الناس للنحل بغرض يعني تكثير النحل ويعني استثمار عسل النحل. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ثم أعزاء الطلبة تأتي الآية 69 من هذه السورة الكريمة تبين أن الله تعالى أرشد النحل وهداها أن تأكل من الثمار والأزهار المختلفة. إذن إلى ماذا أرشد الله تعالى النحل؟ أرشدها أولا وهداها إلى أن تبني يعني بيوتها. أين تبنيها؟ في الجبال، في الأشجار، في ما يعرشه الناس، ما يبنيه الناس. أيضا أرشدها الله تعالى أن تأكل من الثمار والأزهار المختلفة. لماذا؟ حتى تصنع العسل. إذن الله تعالى أرشد النحل وهداها إلى أن تأكل من الثمار والأزهار المختلفة. قال الله تعالى: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا المقطع من الآية، هذه الجزئية من الآية، قوله تعالى فاسلكي سبل ربك ذللا، هذا فيه إشارة إلى أن النحلة تقطع مسافات طويلة وبعيدة حتى تجمع رحيق الأزهار، وهذا فيه إشارة أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه النحلة أن تعود إلى خليتها التي خرجت منها. يعني قطعت النحلة مئات الأمتار، آلاف الأمتار، ثم بعد ذلك ترجع النحلة إلى خليتها التي خرجت منها ولا تضيع. هذا فيه معنى من معاني الهداية، إنه كيف أن الله تعالى هدى النحلة إلى هذا الأمر. ثم أعزائي الطلبة، تشير الآيات الكريمة إلى غاية هذه العملية. ما الغاية من هذه العملية التي تقوم بها النحل؟ إنه تأكل من كل الثمرات، وأنها في سبيل ذلك تقطع مسافة طويلة وتسلك سبلا كثيرة ثم تعود إلى الخلية. الغاية من ذلك تصنيع العسل. هذا العسل متعدد الأصناف، متعدد الألوان، متعدد يعني النكهات، أو متعدد خلينا نحكي الفوائد. هذا العسل فيه غذاء للناس ودواء لبعض المرضى من الناس. إذن الغاية من هذه العملية التي تقوم بها النحل تصنيع العسل متعدد الأصناف ومتعدد الألوان. لماذا تصنع النحلة العسل متعدد الأصناف والألوان؟ حتى يكون غذاء للناس وحتى يكون دواء لبعض المرضى من الناس. قال الله تعالى أيضا أعزائي الطلبة، التعبير بقوله تعالى فيه شفاء يستفاد منه أن العسل دواء وشفاء لبعض الأمراض. إذا عرف الإنسان مقدار ما يأخذه من العسل وكيف يأخذ هذا العسل، ويعني مثلا في الحرق يدهن على الجلد، في بعض مثلا الالتهابات التنفسية يشرب هذا العسل مخلوطا مثلا مع الليمون أو مخلوطا مع الزنجبيل، أو وبالتالي يعرف الإنسان مقدار ما يأخذه من العسل، كم يضع، كم معلقة. أيضا يعرف المرض الذي يمكن علاجه بالعسل. هل كل الأمراض تعالج بالعسل؟ قطعا لا، وبالتالي يجب أن يعرف المقدار ويعرف المرض. ثم بعد ذلك يعمل الإنسان عقله وينظر ويتفكر بعد كل هذه الأمور التي وردت في الآية. مطلوب من الإنسان أن يعمل عقله وأن يفكر حتى يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله هدى النحلة أين تبني خليتها، ثم هدى النحلة أن تأكل من الثمار والأزهار المختلفة، ثم بعد ذلك تصنع العسل. ما الفائدة من العسل؟ هذا كله يدعو الإنسان إلى أن يستشعر قدرة الخالق سبحانه وتعالى. لذلك ختمت الآيات الكريمة بقول الله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لماذا ختمت الآية الكريمة بهذه الخاتمة؟ لأن الإنسان يجب عليه أن يعمل فكره، أن يعمل عقله، أن ينظر نظرا عميقا متأملا حتى يستشعر قدرة الله سبحانه وتعالى. أتدبر وأفرق، أتدبر قول الله تعالى في وصف القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقول الله تعالى في وصف عسل النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ثم أفرق بين المقصود بالشفاء في كل من الآيتين، يعني في الآية الأولى وصف القرآن أنه شفاء، في الآية الثانية وصف العسل أنه شفاء. إذن الإجابة عز الطلبة أنه في الآية الأولى وصف الله تعالى القرآن أنه شفاء للمؤمنين، يعني أن القرآن يزيل ما يكون فيه الإنسان من ضلال ومن عقائد باطلة ومن أفكار منحرفة ومن أخلاق ذميمة، ويزيل عن الإنسان الهموم والغموم والكدر والأحزان، فهو شفاء لنفس الإنسان، شفاء لروح الإنسان. والقرآن يشتمل على ما يهدي الناس وما يصلح أحوال الناس وما تستقيم به حياة الناس ومستقبل الناس. أما الآية الثانية فالمقصود بالشفاء في الآية الثانية أن العسل الذي يخرج من بطون النحل شفاء للإنسان من بعض الأمراض التي تصيب بدن الإنسان. وهذه الآية طبعا فيها نوع من الإعجاز، كيف أن الله تعالى يقول يخرج من بطونها شراب، فالنحلة كم بطن لها؟ لها أكثر من بطن للنحلة، وهذا من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يجب أن يتدبر وأن يتفكر. هل هذا السؤال مطلوب معنا في الامتحان الوزاري؟ هذا السؤال إجابة خارجية، فبالتالي هو غير مطلوب في الامتحان الوزاري. الموضوع الثاني من آيات سورة النحل التي جاءت في هذه الآيات الكريمة عظمة الله تعالى في خلق الإنسان. نجد أن الآية 70 أعزاء الطلبة من هذه السورة الكريمة تدعو الإنسان إلى أن يتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى خلق هذا الإنسان بدقة وإبداع وإتقان. لو جاءنا سؤال علل، تدعونا الآية الكريمة إلى أن نتفكر في خلق الله تعالى لنا، علل ما سبب ذلك، فسر ذلك. الإجابة حتى نوقن بعظمة الله تعالى وقدرته، هذا واحد. اثنين، حتى نتذكر أن وجودنا في هذه الدنيا سينتهي بعد مدة محددة، ثم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحاسبنا على أعمالنا اللي عملناها في هذا العمر. قال الله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم، يعني بعد هذا الخلق وهذا الإبداع في الخلق سيكون هنالك وفاة حتى يحاسب الله تعالى الناس على ما عملوا في هذه الدنيا. في عندنا في أتوقف معلومة بتقول إنه الإنسان يعاني في مرحلة أرذل العمر اللي هي قبل أن يصل إلى سن الشيخوخة، يعاني الإنسان في هذه المرحلة، وهذه المعاناة بسبب ما يمكن أن يفعله الإنسان من أمور تضر بعقله. من الأمور اللي ممكن الإنسان يفعلها في مرحلة الشيخوخة وقد تضر بعقله إنه أن يتناول ما يذهب العقل من المسكرات والمخدرات التي تضعف القدرات الجسمية والقدرات العقلية والقدرات النفسية، وبالتالي تؤثر على حياة الإنسان وعلى وجوده في المجتمع وعلى تصرفاته مع الناس من حوله وفي أسرته وفي بيئة عمله وفي كل شيء، وأيضا تضعف علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور اللي بيفعلها الإنسان ويمكن أن تضعف عقله وتضعفه في هذه المرحلة أن يترك طلب العلم، لأن طلب العلم ينمي القدرات العقلية عند الإنسان ويجعل الإنسان في حالة نشاط، فترك طلب العلم فيه إضعاف لعقل الإنسان. لذلك حثنا الإسلام على طلب العلم وعلى التفكر والتأمل والبحث والنظر والتدبر وغير ذلك من الأمور. أيضا أعزاء الطلبة، يتفاوت الناس فيما بينهم من حيث طول العمر. الناس من حيث العمر متفاوتين، ومن حيث مدة الحياة متفاوتين. الآن في بعض الناس قد يموت صغيرا وهو طفل صغير، أو قد يموت شابا، وفي بعض الناس يمهله الله سبحانه وتعالى ويؤخره الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ مرحلة الضعف في حياته اللي هي مرحلة الشيخوخة. إذن لو جاءنا سؤال، مرحلة الضعف في حياة الإنسان تسمى مرحلة الشيخوخة. هذه المرحلة ما الذي يحدث في مرحلة الشيخوخة؟ تتراجع فيها قوة الإنسان، تضعف فيها حواس الإنسان عن أداء الوظائف. قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إذن الآية التي تدل على أن الإنسان يصل إلى مرحلة الشيخوخة هي هذه الآية الكريمة، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ثم ختمت الآيات الكريمة أو الآية الكريمة ختمت بقول الله تعالى إن الله عليم قدير. علل لماذا ختمت الآية الكريمة بهذه الفاصلة أو بهذه الخاتمة؟ الإجابة لتنبيه الإنسان وحث الإنسان على أن يتفكر في هذه الأمور حتى يصل إلى اليقين التام بأن الله تعالى يعلم كل شيء، وأن علم الله تعالى واسع، وأن قدرات الله سبحانه وتعالى قدرات عظيمة. طبعا هذه الآية أعزائي الطلبة فيها توجيه للإنسان أنه يجعل حياته طريق وسبيل لعبادة الله سبحانه وتعالى ولشكر الله عز وجل ولنيل رضا الله سبحانه وتعالى، وأنه ما تكون حياته وسيلة إلى معصية الله سبحانه وتعالى. لو جاءنا سؤال الآية التي فيها توجيه للإنسان أن لا يجعل حياته وسيلة إلى معصية الله عز وجل، الإجابة هذه الآية. أيضا هذه الآية فيها دعوة للإنسان أن لا يغتر بقوته ولا بعلمه، قوته ستزول، علمه سيذهب. لماذا تدعون الآيات أن لا نغتر بالقوة والعلم؟ لأن الإنسان سيأتي عليه مرحلة يفقد فيها هذه القوة ويفقد فيها هذا العلم. في أتوقف بحكي لنا أنه بعض كبار السن يعاني في آخر حياته وفي مرحلة الشيخوخة من الضعف، لكن هذا ليس سببا في أنه إحنا نتوقف عن الاستفادة من حكمتهم ومن تجاربهم في الحياة ومن خبراتهم في الحياة. أتدبر وأربط. أتدبر قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ثم أربط بينه وبين الآيات الكريمة التي سبقت من سورة النحل. هذه الآية الكريمة تؤكد على ما جاء في سورة النحل، هذه الآية الكريمة من سورة الروم، وهي تؤكد المعاني التي جاءت في سورة النحل. شو هي المعاني؟ إنه الإنسان إذا طال عمره سيصير إلى مرحلة ضعف، كل ما طال عمره كل ما دخل في مرحلة الضعف، ضعف الجسم وضعف العقل وتغير الشكل وإلى غير ذلك من الأمور، وهذا كله يحدث بقدر الله سبحانه وتعالى وبعلم الله سبحانه وتعالى. الموضوع الثالث في الآيات الكريمة نعمة الرزق. الآيات الكريمة الآية 71 تحديدا تبين هذه الآية الكريمة إنه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الناس متفاوتين في الرزق، في من الناس من هو غني، في من الناس من هو فقير. قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لماذا فضل الله تعالى بعض الناس على بعض في الرزق؟ هذا فيه دعوة إلى أن يسعى الإنسان لكسب رزقه، أن يسعى الإنسان وأن يبذل من وقته ومن جهده وأن يعمل حتى يتميز الغني الشاكر والفقير الصابر. أيضا أعزائي الطلبة، يعني هنا لو جاءنا سؤال، الآية الكريمة التي تبين أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين في الرزق أي آية؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. عندي كلمتين مفتاحيتين، فضل وكلمة الرزق. طيب الآية التي تدعو إلى الكسب والعمل لتمييز الغني الشاكر والفقير الصابر: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، نفس الشيء. أيضا أعزائي الطلبة، الله سبحانه وتعالى وضع قوانين وسنن لتحصيل الرزق. من هذه القوانين يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، أسباب الرزق. ما بينفع الإنسان يظل قاعد في بيته يا رب ارزقني كذا ويا رب أعطيني كذا، لا، يجب على الإنسان أن يقوم وأن يسعى، أن يسعى حتى يحصل على الرزق. أيضا يجب على الإنسان أن يتوكل على الله تبارك وتعالى. السعي وحده لا يكفي والتوكل وحده لا يكفي، لابد من السعي ولابد من التوكل والاعتماد على الله. أيضا يجب على الإنسان أن يوقن أن الله وحده هو الرزاق، وأن لا يتكاسل الإنسان عن العمل والسعي بحجة أنه رزقه مكتوب عند الله وأنه رزقه رح يأتي. إذن هذه قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى لتحصيل الرزق. يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، يجب على الإنسان أن يتوكل على الله، يجب على الإنسان أن يكون عنده يقين بأن الله تعالى هو وحده الرزاق، وأن لا يتكاسل الإنسان عن العمل والسعي لتحصيل الرزق. أعزائي الطلبة، التفاوت بين الناس في الرزق، في منهم غني وفي منهم فقير، هذا التفاوت سنة من سنن الله سبحانه وتعالى وفيه حكمة. ما الحكمة من تفاوت الناس في الرزق؟ الحكمة استفادة الناس من بعضهم البعض حتى الناس يستفيدوا من بعضهم البعض. يعني تخيل لو كل الناس أطباء، مين بده يعلم؟ لو كل الناس أطباء مين بده يبني؟ مين بده يزرع؟ مين بده يعجن؟ مين بده يخبز؟ مين بده يعني يبيع؟ مين بده كذا؟ فبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتين حتى يستفيد الناس من بعضهم البعض. في الرزق، في الرزق كذلك جعل الله سبحانه وتعالى الناس متفاوتين. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، حتى الله عز وجل سخر بعض الناس لمنفعة أناس آخرين. المعلم يحتاج إلى الطبيب، الطبيب يحتاج إلى المعلم، الممرض يحتاج إلى المهندس، المهندس يحتاج إلى الممرض، وهكذا. الناس كلهم يحتاجون إلى عامل النظافة، عامل النظافة يحتاج إلى الناس جميعا، يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى المهندس، يحتاج إلى الممرض، يحتاج إلى المعلم، يحتاج إلى التاجر. فالناس كلهم يتكاملون مع بعضهم البعض. ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس جميعا أغنياء ولم يجعلهم جميعا فقراء. يعني لو كان كل الناس فقراء، طب مين بده يبني؟ طب مين بده يعني يعالج الناس؟ طب مين بده يصنع الدواء؟ طب مين بده يعمل كذا؟ ولو كل الناس أغنياء، طب مين بده يقوم ببعض الأعمال الخدماتية أو الأعمال التي يحتاجها الناس حتى تستمر حياتهم؟ وبالتالي قد يستغني بعض الناس عن القيام بهذه الأعمال. إذن من حكمة الله عز وجل إنه جعل الناس متفاوتين في الرزق. ومع أن الرزق نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، إلا أنه نجد ونرى كثير من الناس يعني ما بيأدوا شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فنجد كثير من الناس لا يتصدقون من أموالهم للفقراء والمحتاجين والمساكين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. هذه الآية فيها دليل على جحود بعض الناس وعدم اعترافهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وعدم شكر الله عز وجل على هذه النعم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفبنعمة الله يجحدون. الاستفهام في هذه الآية أفبنعمة الله يجحدون، هذا استفهام استنكاري أو استفهام إنكاري، المقصود منه توبيخ هؤلاء الممسكين، هؤلاء البخلاء، هؤلاء الذين لا ينفقون. يوبخهم الله سبحانه وتعالى ويحثهم الله تعالى على الإنفاق والتصدق ومساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن ينفقوا من هذا المال ومن هذه النعم اللي الله عز وجل أعطاهم إياها، أن ينفقوا منها في وجوه الخير المتعددة التي تنفع الناس جميعا. أذكر أمر الله تعالى الإنسان بالسعي لكسب الرزق وأباح له وسائل مشروعة لتحصيل الرزق ونهاه عن وسائل أخرى في الكسب. أستذكر أربعا من وسائل الكسب المشروع وأربعا أخرى من وسائل الكسب غير المشروع. وسائل الكسب المشروع مثل الميراث، الهدية أو الهبة، بيع المباحات، العمل بالمهن المباحة، الوصية، غيرها من الوسائل المتعددة، الزراعة، الصناعة، التجارة، كلها. وسائل كسب غير مشروعة مثل الربا، استغلال، القمار، السرقة، الاحتكار، السرقة، بيع المحرمات، النصب والاحتيال، الغش والخداع، كل هذه وسائل كسب غير مشروعة. هذا السؤال طبعا غير مطلوب معنا لأنه إجابته غير موجودة في الكتاب. رابعا نعمة الزواج والتكاثر والطيبات، هذا جاء في الآية 72: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذه الآية تذكر الإنسان بنعم أخرى أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، هي نعمة الزواج والتكاثر. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذه النعمة العظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل خلق البشر زوجين ذكر وأنثى وجعلهم يألفون بعضهم، الزوج يألف زوجته، الذكر يألف الأنثى، الأنثى تألف الذكر. والله سبحانه وتعالى أيضا سن لهم الزواج وسيلة للتكاثر ووسيلة للنسل الذي تستمر به الحياة ويبقى به النوع الإنساني على وجه الأرض، وجعل كل من الزوجين معينا للآخر على مشاق الحياة ومتاعب الحياة. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالزواج، ومن ثمرات الزواج أن يحصل التناسل والتكاثر وإنجاب الأولاد، الأولاد والأحفاد أيضا. يعني أنا أنجبت ولدا، ابني ينجب ولدا، هذا الولد الذي أنجبه ابني هو حفيد لي، وهكذا. نجد أيضا أعزائي الطلبة أن الله تعالى عبر في الآية الكريمة فقال: والله جعل لكم من أنفسكم. لماذا قال من أنفسكم؟ لماذا لم يقل والله جعلكم أزواجا؟ عبر بلفظ من أنفسكم حتى يشعر الإنسان بمعاني الأنس والألفة والمودة، أن هذا الزوج من نفس الجنس، نفس جنسك، بمعنى أنه بشر، بمعنى أن هذا الزوج تألفه وتعرفه وتعرف كيف تتعامل معه. وهذا طبعا التعبير هنا يستفاد منه أن دعوات الشذوذ الجنسي والمثلية وغير ذلك هي دعوات ساقطة ليس لها قيمة، تخالف الطبيعة اللي الله عز وجل خلق الإنسان عليها، وهي الفطرة السليمة أن الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، أما غير ذلك فهذا يخالف الطبيعة السليمة والفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. أيضا الآية الكريمة تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى امتن على البشر بكثير من الطيبات مثل الطعام والشراب واللباس. الإجابة أو السؤال: لماذا امتن الله تعالى على البشر بالطيبات الطعام والشراب واللباس؟ الإجابة: حتى يستمتعوا بهذه الطيبات في الحياة الدنيا، فيأكلوا ويشربوا ويلبسوا، وحتى يستعينوا بها على طاعة الله وعبادة الله، فيقوي الإنسان جسمه بالطعام والشراب، يستر الإنسان جسمه ويحمي الإنسان جسمه من الحر ومن البرد. قال الله تعالى: ورزقكم من الطيبات. وبناء على هذا لا يجوز للإنسان أن ينكر نعم الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يشرك مع الله إلها آخر، ولا يجوز للإنسان أن يرفض عبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الجزئية من الآية سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سمى كفر الكافرين وكفر الناس وعبادتهم لغير الله سماها باطلا. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. السؤال: علل، لماذا سمى القرآن الكريم كفر الناس وعبادتهم لغير الله باطلا؟ الإجابة: لأن من لا يمكنه أن يخلق أو أن يرزق لا يستحق العبادة. يعني هذا الصنم الذي عبدتموه أيها الكافرون، هذه الشمس التي عبدتموها أيها الكافرون، هذا القمر، هذا النجم، هذا الشجر، هذا الحجر، هل يمكنه أن يخلق؟ الإجابة لا. هل يمكنه أن يرزق؟ الإجابة لا. إذن هي لا تستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الله الذي يخلق، الذي يحيي والذي يميت والذي يرزق سبحانه وتعالى، هو الإله الذي يستحق العبادة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة عندنا توسع في معنى الوحي، في معنى الوحي. الوحي، كلمة الوحي جاءت لها معاني يعني متعددة. من معاني الوحي أولا كلام الله سبحانه وتعالى الذي ينقله جبريل عليه السلام إلى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الوحي هنا كلام الله الذي نقله جبريل عليه السلام إلى الأنبياء وإلى الرسل. ثانيا من معاني الوحي الإلهام، الإلهام يتمثل فيما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان سليم الفطرة، مثل أم سيدنا موسى عليه السلام لما جاء فرعون أو جاء جنود فرعون وكانوا يجمعون الأطفال يريدون قتل الأطفال الذكور من بني إسرائيل، فألهمها الله، يعني أوحى إليها الله سبحانه وتعالى إلهاما أشعرها شعورا في قلبها أنها ترضع ابنها، ثم تضع في صندوق، وتضع هذا الصندوق أو هذه السلة من القش تضعها في ماء النهر بعد أن طلت هذه السلة بمادة القار اللي هي مادة زي مادة الزفت حتى يصير في نوع من العزل وحتى الماء لا يدخلها. ألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك مسبقا قبل أن يأتي الجنود، فلما جاء الجنود كانت مجهزة كل شيء، فوضعت ابنها في السلة بعد أن أرضعت ووضعته في الماء، فحفظه الله سبحانه وتعالى وأعاده إليها سالما معافى. المعنى الثالث من معاني الوحي الهداية الغريزية، وهذه الهداية الغريزية تكون للحيوان، تكون للحيوانات. الله سبحانه وتعالى يهدي الحيوانات إلى ما فيه مصلحتها، إلى ما فيه قوام عيشها، ويهدي الكائنات كلها إلى ما فيه قوام عيشها. فبالتالي النمل يهديه الله سبحانه وتعالى، النحل يهديه الله سبحانه وتعالى، الأرنب يهديه الله عز وجل، الطيور كيف تبني أعشاشها، الله عز وجل هو الذي يهديها. فهذه الهداية الغريزية مثل وحي الله سبحانه وتعالى إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل. فالآية الأولى فيها هداية غريزية بمعنى أن الله تعالى أرشد وهدى النحلة إلى أن تفعل كذا وكذا. المعنى الرابع من معاني الوحي ما يلقيه الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة من أوامر، الأوامر الموجهة إلى الملائكة فقط. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذا في أرض المعركة، الله عز وجل أمر الملائكة أنه أنا معكم، ثبتوا المؤمنين، خلوا المؤمنين ثابتين في أرض المعركة، ساعدوا المؤمنين، ناصروا المؤمنين. المعنى الخامس من معاني الوحي وسوسة الشيطان، وأن الشيطان يزين خواطر الشر للإنسان. قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الوحي قد يأتي بمعنى إيجابي وقد يأتي بمعنى سلبي، المعنى الإيجابي اللي هو في خير، المعنى السلبي وسوسة الشيطان. الوحي يكون للملائكة مثل كلام الله لجبريل اللي جبريل نقله إلى الأنبياء، وكلام الله تعالى إلى الملائكة، الأوامر الإلهية للملائكة والتوجيهات الإلهية للملائكة. والوحي قد يكون للإنسان مثل الإلهام، الله عز وجل ألهم أم سيدنا موسى. والوحي قد يكون للحيوان اللي هي الهداية الغريزية للحيوانات مثل هداية الله تعالى للنحل وللنمل ولغيرها من الكائنات. أعزائي الطلبة، في فقرة أربط مع اللغة في عندنا فائدتين لغويتين في الآية الكريمة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مجيء أن لتفسير ما أوحى الله تعالى به إلى النحل أن اتخذي، هذا الحرف أن تسمى أن التفسيرية، لماذا؟ لأنها تفسر ما أوحى الله تعالى به إلى النحل. ما الذي أوحى الله تعالى به إلى النحل؟ اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات إلى غير ذلك. الفائدة اللغوية الثانية مجيء التعبير بحرف الجر من، اتخذي من الجبال ومن الشجر. لماذا جاء التعبير بحرف الجر من؟ لإفادة التبعيض، يعني بعض من كل، يعني إنه النحل لا تبني بيوتها في كل جبل وفي كل شجر وفي كل ما يبنيه الناس وفي كل ما المعرشات اللي الناس بيعملوها، وإنما النحل تبني خلاياها في بعض هذه الأماكن التي تناسبها والتي تليق بها. فلذلك جاء التعبير بحرف الجر من لإفادة التبعيض، اتخذي من بعض الجبال، اتخذي من بعض الشجر. في قول الله سبحانه وتعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، في عنا نوع من المحسنات البديعية اللي تسمى الطباق. الطباق إنه يذكر اللفظ وما يقابله، مثل يؤمنون يكفرون، الليل النهار، الصيف الشتاء. في الآية ذكر الله سبحانه وتعالى يؤمنون وذكر يكفرون، فهذا فيه أو هذا يسمى طباق. أعزائي الطلبة، في الختام يجب أن نعترف بفضل الله تعالى علينا وأن نشكر النعم الإلهية. يجب أن نستخدم نعم الله تعالى في طاعة الله وعبادته. يجب أن نعتمد على الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب. طبعا القيم المستفادة غير مطلوبة معنا في الامتحان، لكن مطلوبة معنا أخلاقيا أن نستشعر هذه القيم بعد أن درسنا هذا الدرس وبعد أن تعرفنا على ما جاء فيه من معلومات. في التقويم المراجعة عندنا السؤال الأول، أبين معنى كل المفردة وتركيب قرآني مما يأتي. برادي رزقهم يعني بمعطيه، يعرشون يعني يبنون. أستدل بالآيات الكريمة من سورة النحل على كل مما يأتي. تفاوت الناس فيما بينهم من حيث العمر، هذا سؤال حفظ، هذا سؤال من أسئلة الحفظ، من صور أسئلة الحفظ. يعني بدك تذكر الآية اللي بتعطي هذا المعنى. الآية اللي بتدل أن الناس متفاوتين من حيث العمر، الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. الآية التي تدل على سلوك النحل طرقا محددة في حياتها لأداء وظيفتها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الآية التي فيها أن الإسلام حث على العمل، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. السؤال الثالث، أبين إحدى سنن الله تعالى في خلقه من قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. هذه الآية تبين لنا سنة من سنن الله عز وجل في الخلق، أن الله تعالى خلق الناس متفاوتين في الرزق، منهم الغني ومنهم الفقير. لماذا؟ حتى يستفيد الناس من بعضهم البعض. السؤال الرابع، وضح دلالة التعبير في الآيات الكريمة الآتية. التعبير بقوله تعالى من أنفسكم في الآية الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا ليبين لنا أنه وجود الذكر والأنثى فيه معنى من معاني الأنس والألفة والمودة، أن الذكر يعرف الأنثى والأنثى تعرف الذكر ويعرف كل منهما الآخر ويميل كل منهما إلى الآخر، فلذلك قال من أنفسكم. التعبير بقوله تعالى فيه شفاء في الآية الكريمة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هذا يبين لنا أن العسل دواء وشفاء لبعض الأمراض إذا عرف الإنسان مقدار ما يأخذه من العسل ولأي مرض يمكن استخدامه. التعبير بقوله أفبالباطل في قول الله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، في هذه الآية القرآن الكريم سمى كفر الكافرين وعبادتهم لغير الله باطلا، لأن الذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق العبادة. اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. المحسن البديع بين لفظة يؤمنون ولفظة يكفرون هو الطباق. المقصود بالوحي في قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل الهداية الغريزية، يفيد حرف الجر من في قوله تعالى من الجبال بيوتا ومن الشجر التبعيض، يعني بعض من الجبال وبعض من الشجر. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح.